يقول الأخ: ألا يلزم من تعريف التقوى الدور؟ تعرفون الدور؟ الدور أن يذكر في الحد ما يرجع إلى المحدود، أن يذكر من الحد ما يتصل بالمحدود يرجع إليه اشتقاقا. فنحن مثلا قلنا التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى، الوقاية من جنس التقوى لأنه مرجعني إلى أصل واحد، لكن هذا على القوانين المنطقية هذا يكون قادحا على القوانين المنطقية، ومثل ذلك ولا سيما في الحقائق القلبية مما يتجاوز. لو قلنا حماية وحفظ يعني كان انتهينا من هذا.